بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا كتاب جديد أيها الإخوة، يأتي بعد كتاب الأطعمة، وهو كتاب الأشربة. وكلكم تعلمون أن هناك ارتباطا بين الطعام وبين الشراب، ولذلك ساقه المصنف رحمه الله بعده. والمقصود بهذا الكتاب بيان ما يحل وما يحرم من أنواع الأشربة. والله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات، وحرم عليهم الخبائث. والمذكور في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من تقييدات ومن منع أقل مما هو موجود من الإباحة والتيسير والتحليل. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في باب الإباحة أطلق ولم يفصل، وأما في باب المحرمات فإنه عددها، وهذا دليل على أنها أقل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعد المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا في بيان ما أحله الله سبحانه وتعالى من النساء، ذكر المحرمات ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، وقال: خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل هذا يدل على أن باب الإباحة ودائرتها أوسع. والمحرمات عندما تذكر ينص عليها وتبين أنواعها حتى يجتنبها الإنسان المسلم. وهذا التحريم له حكم كثيرة في شريعة ربنا تبارك وتعالى، منها أولا تجنيب الإنسان المسلم لهذه الأمور الخبيثة، كما قال تبارك وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فإنها لو كانت صالحة نافعة لما منعنا الله سبحانه وتعالى منها. فالتحريم هنا يعود لمصلحتنا من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن في تعاطي هذه الأمور الخبيثة ما يضر بالبدن وما يفسد بالدين. ثم بعد ذلك هنالك أنواع من المحرمات يبتلى بها الإنسان المسلم، يبتلى بتحريمها، وفي هذا تعويد له على الصبر وتعويد له على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد يمنع الإنسان المسلم من تعاطي بعض الأشياء الحلال في بعض الأوقات، الأشياء الطيبات قد يمنع منها الإنسان المسلم في بعض الأوقات، كما في الصيام، فإن الإنسان المسلم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة مع أنها حلال مباح قبل الصيام. كل هذا ليصبر نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وليعودها على الفضائل. والمصنف رحمه الله ابتدأ هنا كتاب الأشربة بهذا الحديث الذي يدل على شؤم تعاطي الخمر وعظم جرمها. وشرب الخمر أيها الإخوة من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، والكبائر كثيرة، ولكن هذه الكبيرة تتميز عن غيرها لأنها أم الخبائث وأم الكبائر، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، لأن الذي يشرب الخمر يقع في هذه المعصية أولا، ثم بعد ذلك تقوده هذه المعصية من حيث لا يشعر إلى الوقوع في معاصي أخرى، قد يسرق وقد يقتل وقد يزني وقد يهتك عرض نفسه وهو لا يشعر، ربما وقع على محارمه. وأشد وأخطر من الخمر ما شاع وذاع الآن من هذا الداء الوبيل أعاذنا الله وإياكم منه، المخدرات هذه التي ابتلي بها الناس، وكثر الشياطين الذين يروجون لها وينشرونها بين المتعاطين. ابتدأ المصنف هذا الكتاب، كتاب الأشربة، بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. الدنيا فيها خمر والآخرة فيها خمر، والدنيا فيها حياة والآخرة فيها حياة، والدنيا فيها نعيم والآخرة فيها نعيم، ولكن ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، نعيم ونعيم، ولكن شتان بين نعيم ونعيم. النعيم المقيم هو النعيم الأخروي الأبدي الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين الطائعين في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وكذلك الشقاء وكذلك العذاب الذي في الدنيا لا يساوي شيئا ولا يذكر بجانب عذاب الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى من العذاب المقيم في الآخرة لأهل العصيان ولأهل الكفر والنفاق. وهذا من باب التهويل الآن للتنفير من شرب الخمر: من شربها في الدنيا ثم لم يتب منها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه فتح باب التوبة، فتح باب التوبة. والتوبة كما هو معلوم تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع أثر الذنب الذي كان قبلها كأنه لم يكن، لكن هذا إذا كانت التوبة توبة صادقة. إذا حصلت التوبة بشروطها فهي كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. تجب وتقطع كل أثر للذنب السيء، بل إن الله سبحانه وتعالى من فضله إذا علم إخلاص العبد واستقامته وصدق نيته يبدل سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا يكفي في التنفير من الخمر أن من شربها في الدنيا ثم لم يتب منها، يعني استمر على هذا حتى أدركه الموت، أنه يحرم منها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. وأين تكون خمر الآخرة؟ خمرة الآخرة أين تكون؟ في الجنة، في الجنة، وأهل الجنة لا يمنعون من شيء، أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون، كل ما تشتهيه نفس المؤمن في الجنة يأتيه سهلا هينا. وإذا كان هذا الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، لا يستطيع شربها في الآخرة، فإنه محروم من دخول الجنة، هذا يعني أنه ليس من أهل الجنة، لأنه لو كان من أهل الجنة لشرب من خمرة الجنة، وخمر الجنة ليست كخمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تغتال العقل ولا تذهبه ولا تفسده، ليست كخمر الدنيا، ليست كخمر الدنيا. والإنسان المسلم الذي يصبر نفسه في الدنيا عن الخمر هذه المؤذية المفسدة احتسابا للأجر وطلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى يعوضه الله في الآخرة بأن يشرب من خمر الآخرة، من خمر الجنة التي لا تذهب العقل ولا تؤذي الشارب، وفيها من اللذة وفيها من الطعم ما لا يوجد في غيرها. هذا كله في الخمر. وقد يقول الإنسان إن الخمر معصية من المعاصي، فلماذا كل هذا الشرب؟ لأن الخمر لا خير فيها، لا خير فيها، والشريعة المطهرة حرمتها تحريما مؤكدا مؤبدا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ الصحابة انتهوا عندما سمعوا هذه الآية، قالوا انتهينا انتهينا انتهينا. وهذا هو شأن المسلم الموصول الخلق بالله تبارك وتعالى، أنه إذا أمر بشيء أو نهي عنه استجاب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وللخمر قصة في تحريمها أيها الإخوة، ذكرت في كتب التفسير وكتب السير وكتب السنة، كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه القصة تدور حول الطريق التي استطاع الإسلام بها انتزاع هذه العادة المستحكمة في نفوس العرب. كانوا يشربونها وكانوا يتهادونها، كانوا ينفقون فيها الأموال ويعتبرون هذا من الفضائل ويجلبونها من كل أصقاع الدنيا يشربونها. فما جاء الإسلام أول الأمر ليمنعهم عن هذه العادة، لأن الامتناع عن هذه العادة لا يأتي بالأمر والنهي فحسب، بل لا بد من تقوية الإيمان في النفس حتى يصل الإنسان إلى درجة من الإيمان يستطيع بها أن يستجيب لداعي الله، لداعية الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن هذه العادة مهما كلفه ذلك. وهذا من أدل الأدلة على أن الأمر يحتاج إلى عزيمة. التخلص من العادات السيئة يحتاج إلى عزيمة. كلما قويت هذه العزيمة وصدقت النية استطاع الإنسان أن يتخلص من هذه العادة السيئة. الإسلام عندما نزل وعندما جاء القرآن، عندما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما أمر بالدعوة إلى الله، كان هناك أهم كان هناك ما هو أهم بكثير من تحريم الخمر. كان هناك الشرك الذي ضرب بأطنابه في كل مكان، حتى هذه الكعبة بيت الله المطهر لم يسلم من تدنيس المشركين، وقد امتلأت الكعبة بالأصنام وامتلأ هذا المسجد بالأصنام. كان في الكعبة قرابة 360 صنما، ولم تزل هذه الأصنام من الكعبة إلا يوم أن فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة. فاتجه الأمر إلى إزالة الشرك وإلى رد الناس إلى عبادة الواحد الأحد. هذا أهم بكثير من الاتجاه إلى تحريم الخمر أو إلى الأمر بالشرائع التفصيلية في هذا الدين. ولم تحرم هذه إلا في المدينة بعد أن ارتحل، بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ومكث مدة في المدينة حتى حرم الله سبحانه وتعالى الخمر. ولكن من بداية الأمر بدأ يسوسهم بسياسة حكيمة تنبههم إلى أن أمر الخمر هذا أمر يخالف ما تهدف إليه هذه الشريعة، فنزلت بعض الآيات التي تعرض بالخمر، ومعنى التعريض هنا ذكرها بشيء من السوء من غير تصريح، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقابل هنا بين السكر وبين الرزق الحسن، والعاقل يدرك من هذه المقابلة ومن هذه المقارنة أن السكر ليس من الرزق الحسن، لأن الواو كما يقول علماء اللغة من حروف العطف، والعطف دليل التغاير، العطف دليل التغاير. تقول: جاء محمد وخالد، لو كان خالد هو محمد ما احتجت إلى العطف، هذا دليل على أن خالد غير محمد. تقول: أكلت خبزا وتمرا، هذا دليل على أن التمر غير الخبز. فعندما قابل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين السكر وبين الرزق الحسن، العاقل يدرك ماذا؟ يدرك أن الرزق الحسن غير السكر، وأن السكر ليس من الرزق الحسن، لأنه لو كان من الرزق الحسن لما عطف عليه، لما عطف. هذه كانت أول ما نزل في الإشارة إلى التنفير من الخمر، في الإشارة إلى التنفير من الخمر. ثم بعد ذلك نزل قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فعظم جانب الإثم بجانب المنافع، فيها منافع، لكن هذه المنافع إذا ما قورنت بالإثم العظيم الذي فيها لا تقاس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع منكرة هنا، المنافع هنا جاءت منكرة دليل على تقليلها. ما هي هذه المنافع؟ هل هي الصحة؟ لا، لأن الخمر ضارة لا تفيد الصحة، كما يمخرق كثير من الأفاقين والدجالين على الناس أنها تفيد، وكما يقول بعض من لا خلاق له إن قليل الخمر يسرح المعدة. لا، الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، لو كانت هذه مما ينفع ولو كانت هذه مما يتداوى به إنها داء وليست بدواء لما ذمها الله سبحانه وتعالى. قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع التي فيها ما يحصل للمتجر فيها ولبائعها ولعاصرها من الأرباح الخبيثة، هذه فائدة في نظر الناس قد تفيد بعض الوقت، ولكنها مال خبيث، مال خبيث، فهي منفعة في نظر الناس ولكنها منفعة قليلة إذا ما قورنت بهذا الإثم الكبير الذي يحصل بسبب شربها. ثم بعد ذلك نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الخطاب هنا ليس للسكارى، لأن السكران لا يعقل، السكران عقله غير موجود، ولكن الخطاب هنا لمن يعقل قبل أن يسكر، يقول له: لا تسكر ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة، إذا دخلت الصلاة وأنت سكران فإنك لا تعي ما تقول ولا تدري كيف تصلي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنتم تعلمون أن الأوقات بين الصلوات، أوقات الصلوات المدة بينها ليست طويلة كثيرة، ليست المدة بين الصلوات كثيرة، وبخاصة الوقت الذي كان الناس يشربون فيه الخمر، كانوا يشربونها بين الظهر والعصر وقت القيلولة. فهذا الوقت يعني إذا شرب الإنسان وسكر قد يدركه وقت العصر وهو لا يزال على سكره أو فيه شيء من آثار الخمر، فيأتي إلى الصلاة وهو مختلف مختلف. المخلوق أن تصلي وأنت حاضر الذهن، أنت تام الخشوع، أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك وقعوا في حرج شديد، كيف يصنعون؟ كيف يستطيع الإنسان أن يشرب الخمر وأن يصحو منها قبل أن يأتي حتى يأتي للصلاة وهو في حال مستقيم مستقر؟ الصحابة وبخاصة أصحاب العقول والفهوم منهم وأصحاب التقى والورع، كلهم أصحاب تقى وورع إن شاء الله، لكن هناك منهم من هو أكمل من بعض في هذا الباب، أحس أن أمر الخمر هذا قادم على شيء سيحرمها الله سبحانه وتعالى أو أنها ستنتهي إلى المنع، لأن هذا التغيير المتدرج في شأن الخمر بدءا من التعريض بها ثم من ذمها ثم بعد ذلك منع شربها حتى لا يعني وقت الصلاة أن لا يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو سكران، هذا كله تضييق وتشديد بأمرها، فأحس أن الأمر سيقدم على مرحلة فاصلة. حتى قال عمر رضي الله عنه، وعمر الصحابي الملهم الذي تعرفونه جميعا رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، قال: اللهم بين لنا في الخبر بيانا شافيا. هذه المسألة مسألة غامضة لا نستطيع الصبر عليها، لا بد من بيانها إما بالحل وإما بالحرمة حتى ينتهي الأمر. فنزل التحريم القاطع بعد أن تهيأت بالتربية الإيمانية وبمصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبمعرفة أبواب الأجر وبمعرفة أبواب الإثم وهكذا، وجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جاء التحريم القاطع الذي ذكرنا دليله في قبل هذا، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بوصف الإيمان، ناداهم بوصف الإيمان حتى يتذكروا، إن كانوا مؤمنين عليهم أن يستمعوا، عليهم أن يستجيبوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. هذه بعض مضار الخمر، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الإنسان بين أوقات الصلوات إذا شرب حرم من الذكر، حرم من العبادة، حرم من الصلة بالله سبحانه وتعالى، حرم من عمل الناس إن يعمله، حرم من صلة ذوي القربى ومن بر المحتاجين ومن يجب عليه بره. فلذلك قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا انتهينا، ما بقي شيء. وقاموا بعد أن سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد أن نزلت هذه الآية: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقاموا وأراقوا ما عندهم من الخمور، بل وكسروا آنيتها، مع أن هذه الأواني أموال، أموال، ونحن مأمورون بالمحافظة على الأموال، نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن هذا زيادة في التشنيع على الخمر وعلى أصحابها. وما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شقوا روايا الخمر وكسروا الآنية التي كانوا يشربونها فيها حتى سالت أزقة المدينة بالخمر، كثرة الخمور هذه. ما قالوا نبيعها لليهود ونبيعها لأهل الكتاب ونستفيد من لا. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن النفوس كانت متهيئة تتوقع شيئا ينزل في الخمر، فبمجرد أن نزل هذا الحكم سارعوا إلى التخلص من هذه، من هذا الرجس، وأراقوا الخمور وكسروا آنيتها، وثبت التحريم المؤبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هناك شبهة يثيرها بعض المنافقين في هذه الأزمة، وقد يكون لهذه الشبهة أصل عند بعض الزنادقة فيما مضى، يقولون إن الخمر ليست محرمة هل سمعتم بهذه الشبهة؟ يقولون الخمر ليست محرمة لأن الله ما قال حرمت عليكم الخمر، حرم الزنا، حرم الربا، قال حل الله البيع وحرم الربا، لكن الخمر ما قال فيها إنه حرمه، قال الخمر ليست محرمة لأن الله لم يقل حرمت عليكم الخمر. هذا الكلام لا يقوله أدنى من له عقل أو علم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في هذه الآية بتحريم أبلغ من قوله حرمته. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوه، تباعدوا عنه من كل وجه. والدليل على هذا الحديث لعن الله في الخمر عشرة، كل من له صلة من قريب أو بعيد بالخمر فهو ملعون، عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، كل من له سبب أو نسب بالخمر كلهم ملعونون. فلذلك ما يعني كلمة حرمت ما تفي بهذا المقصود، ما تفي ببيان أبعاد هذه اللعنة والعياذ بالله. فلذلك قال فاجتنبوه، تباعدوا. كيف ترى الوباء؟ كيف ترى النار؟ كيف ترى السبع الضاري؟ ما يقال لك حرمت عليك الاقتراب من السبع، ابتعد، تباعد بكل ما تسعك الحيلة، تباعد عن هذا الأمر. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الشريعة المطهرة هذه كما قلنا غير مرة أحاطت الأوامر والنواهي بسياج من الترغيب والترهيب، يبعث النفوس على التزام التكليف، ويجعل التزام هذا التكليف أمرا محببا إلى النفوس الطيبة، ليس مجرد أمر ونهي تلتزم به النفوس وهي كارهة، لا، تلتزم به النفوس وهي مطيعة وهي مقبلة. وهذا فارق بين شريعة الله وبين قوانين البشر. التحبيب هنا، النهي عن الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه مفاسد عظيمة في الخمر تكفي أهل العقل للابتعاد عنه، ثم بعد ذلك قال من شربها في الدنيا ثم لم يخب منها لم يشربها في الآخر. يعني وأنت تصبر نفسك الآن في الدنيا عن خمر الدنيا، أنت تطلب ما هو أفضل من خمر الدنيا وهو خمر الآخر. فهذا أيها الإخوة مما يبعث على الالتزام ويبعث على المسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم، يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الحديث يشير إلى مقتضيات الإيمان. أيها الإيمان ليس قولا باللسان فحسب، اعتقاد وقول وعمل. والذي يؤمن بالله حق الإيمان لا يقارف هذه الأشياء، وهذا موطن الشاهد. الآن ذكرت أمور كثيرة مع الخمر، لكن موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الأشربة هو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل هذا، ألا يفعل هذا، لأنها من كبائر الإثم، ولأن الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بين فيها ما يكفي لأولي الألباب لأن يتباعدوا عنها. فالذي يشرب الخمر لا شك أنه يخالف مقتضى الإيمان، والذي يزني والذي يسرق والذي ينتهب أموال الناس كرائم أموالهم هذا لا شك أنه يخالف مقتضى الإيمان. لكن هل يدل هذا على أن من شرب الخمر أو زنى أو سرق أو انتهب أنه خارج من الإسلام؟ هذه مزلة قدم وقعت فيها بعض الفرق، وقعت فيها بعض الفرق. الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار أخذا من هذا الحديث، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إلى آخر الحديث. قالوا إذن ما دام أنه ليس بمؤمن فهو ليس من أهل الجنة، ومن يقابل أهل الجنة؟ إذا لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار. ليس هناك شيء وسط بين الجنة وبين النار، إما أن يكون من أهل النعيم وإما أن يكون من أهل الجحيم والعياذ بالله. فقالوا الحديث يقول لا يشربها وهو مؤمن، إذن هذا ليس من أهل الإيمان، إذن هو من أهل النار.